بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه. من فوائد هذا الحديث: لا يجوز للخليفة أن يولي أحدا منصبا طلبه أو حرص عليه، لأن ذلك مشعر بأنه يريده غالبا لنفع نفسه أو عشيرته وليس لمصلحة الأمة. وينبغي على الخليفة أن يختار الأكفاء الأتقياء لاستعمالهم على الولايات العامة، ليكونوا عونا له على إقامة العدل وتطبيق شرع الله في الأمة ونشر الأمن والأمان بين الناس. وفي هذا الحديث رد على من يدعو إلى ما يسمى بالانتخابات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه أو حرص عليه. وهؤلاء الذين يرشحون أنفسهم للانتخابات إنما هم يسألون الولاية ويحرصون عليها. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.